is the most common or most serious complication. أو إن يحصل لها recanalization وتعمل secondary varicose veins وتعمل بقى venous ulcer. وهنشرح كلامنا بعد شوية في الفاريكوز veins. venous gangrene very rare to occur إن يحصل venous gangrene. نيجي نقول بقى إيه clinical picture بتاعتها؟ قلنا على حسب هي بتحصل الصوم بس usually من السيرت للسيفنس بوست اوبراتيف دي. افتكروا دايما ايه؟ 3 ل 7 ايام ده الوقت الجولد للديفيتي، 7 ل 10 ايام ده الوقت الجولد للبلمونري امبوليزم. شلون عبارة؟ قلنا ايه؟ الثرومبس بتبتدي من 3 ل 7 ايام، يعني يجيله جنرال ايفاي بتبتدي يسخن حسب مكانها بتدي مانيفستيشن، لو جت في الكاف بتعمل بينفول سهول تندر كاف. فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو جت فوق في الاليوفيمورال فين وده فيري كومن سايت بتلاقي الرجل كلها بتبقى سوولن وتبقى كونجستد وبتبقى ايبيبيدس وبينفض ويسميناها فليجمازيا سيريولا دولنس. وانا فليجمازيا يعني سوولن، سيريولا يعني زرقاء، دولنس يعني بتوجع. طب لو حصل مع الثرومبس بينفانجيتس وارتيريال سباز تلاقيه بتاخد اللون الابيض سميناها فليجمازيا البا دولنس او الوايت ليك سندروم. فاهمين قصدي؟ كلام جميل. وقلنا كل الكلام ده ساعات بيبقى ابسنت بيسموها سايلنت دي في دي، يعني ساعات العيان اول بريزنتيشن بالمودر بوليس ولا اشتكى من رجله خالص، شفناها كتير جدا. انا ما انساش عيانه ما انساش عمري باتت مني بس ايه السبب؟ يعني عيانه كانت سيلفي وتخينه جدا عامله برمه ده كلام وعدي بعد العمليه ابوس رجلك يمشي نايمالي سيلفي يا ست ابوس رجلك ماشي ومشيت على كليكسان بص كليكسان اللي هو اللوم ريكورد ويت ايبل اللوم ليبرين يعني فاهمين قصدي مشيت على كليكسان ويا ست ابوس رجلك ابوس رجلك قعدت نايمالي في السرير زي العجل نايم اول مره قامت مشيت على باب الحمام قرست ويت فيتر بالمنر امبوليس قعدت اربع خمس ايام ما اتحركش قامت راحت عند باب الحمام ده ريسس ده مش ريسس خلص فاهمين بس البالونه ماشي حضرات فزي ما بقول لسعادتك اخواني هدي بيسموها ايه بقى؟ هي لا رجليها ورم ولا اشتكت وقت رجلي وجعت ده هو اسمه سايلنت دي في دي فيريس بريزنتيشن بالمونري بريز بيسموا الحكايه دي سايلنت دي في دي. بعد كده قلنا الديفرنشال دايجنوزس طبعا من اي بيت في السبانه زي مثلا كونكلوجن سيلولايتس ممكن ارتيريال كونكلوجن رابشر بلانتاريس ماسل رابشر بيكر سيست ديسك اي حاجه بتوجع ديسك برولابس فلات فود ماسكول سكريتال كونديشن اوستو اثرايتس مايوسايتس 100,000 كوز يوجع السمانه. بس ده كان ملخص سريع في الحصه اللي فاتت يا جماعه. يعني هاو تو انفستيجيت اند هاو تو بريت يلا جماعه يلا بص يا جميل انا على فكره قلته وراجعته قلت لي دي سمعتوه مرتين اهو رفعته مرات كده بسرعه. طيب هاو تو انفستيجيت دي في دي اول حاجه عندنا يا جماعه بين البينك هو بنعمل دوبلكس التراساوند هو الاساس اللي بنعمل كلها دوبلكس. كان زمان بيعملوا فينوجرافي ما عادش حد بيعمل فينوجرافي برضه يا جماعه ساعات كانوا بيعملوا بليسيزموجرافي فاكرينه؟ بليسيزموجرافي نسيت انتوا ها ده جهاز بيقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزم يبقى بص ستريت جوش او بيسموه امبيدنس بليسيزموجرافي المفروض ان بدخل رجلي جوه الجهاز وبيقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزم اسمه بليسيزموجرام ما قبل كده وانا بليسيزمو يعني سايز جرام يعني صوره ده بيقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزم ده جهاز بدخل الرجل فيه عامل زي الشراب الضيق كده ويخلي العيان يحزق المفروض لما بيحزق حجم رجليه يزيد هنا ما بيزيدش لانها اوريدي الفينز مقفوله فدي معناها ان في جلطه في الرجل ما حدش بيعمله بس هتبقى عارفه كلمه اسمه بليسيزموجرافي برضه ساعات بنعمل حاجه اسمها راديو اكتيف فايبرينجن ابتيك ده بيديكيت الثرومبس يعني عايز واحد عنده ثرومبس عايز تعرف هي وقفت على كده ولا بروباجيتنج لسه بتكبر بجيب راديو اكتيف فايبرينجن واحقنه انترا فينس واصور الكليب الجاما كاميرا لو لقيت الفايبرينجن دخل جوه الثرومبس معناه انها لسه بتكبر وبتاخد من الدم فايبرينجن يبقى هم ثلاثه اربعه انفستيجيشن بوست دوبلكس فينوجرافي بليسيز ميجرافي راديو اكتيف فايبرينجن ابتيك بصوا يا جماعه انا ما شرحت لكم قبل كده ايه الانفستيجيشن اوف فاريبوز فيرز قلنا دوبلكس فينوجرافي بليسيزموجرافي وبريشر مانومتريك ستاديز لعلمك دول ثلاثة ثابتين في أي فينس انفستيجيشن. بص في أي فينس ديس أوردر أو الدوبلكس فينوجرافي بالليسيزموجرافي. إذا أنا بتكلم على دي في دي بزود راديو أكتف فايبريشن أبتيك، إذا بتكلم على فاريكوز لينز بدور بريشر مانومتريك ستاتس. بيني وبينك لو أنا مسدود في الامتحان أكتب في الفاريكوز وفي الدي في دي دوبلكس وأتى أمر الله. ما بتمشي حاجة لا، هو ده اللي بنعمله. دوبلكس خلاص، يعني انا بكتب في ريتن ومزنوق دوبلكس كوب تريتمنت على طول. لكن لو في فرصه لك بقول كان زمان بيعملوا بليسز موجرافي. بليسز موجرافي از نوت ا بوبولار انفستيجيشن. راديو اكتف فايبريشن ابتيك عمرنا ما عملنا، يعني عمره شفت حد يعمله قدام ولا انا عملته. عايزين نعرف الثرومبس بتكبر ولا لا، الدوبلكس بيقيس لك حجمه ويعرف لك جودته ربع سم بيعرف ايه المشكله. يعني عشان كده ايه ده بيني وبينك راي الدوبلكس هو الاساس علاج الدي في دي. تعالى اعلمكم علاج خدتوه مع اسامه صح، بس انا قلت لكم حد ده حاجه ميديكال، علاج الدي في دي ميديكال، بس برضه حد اخد ياسر لازم بديك بصمتي. فمين قصدي اقول ايه؟ ايه علاج الدي في دي؟ ايه يعني علاج الدي في دي؟ يعني هيبارين هيبارين او يعرفوا في الشبه الانبروفلاكتيك واكتب سكوير. بص في الشبه بيبان، يعني واحد يرد زي ده علاج ايه؟ هيبارين. ايه ده؟ اندفاع. ايه ده؟ ستريبتوكاينيز. يخبط بس غير لما واحد تاني يقول ايه؟ الدبله دي لما العلاج هيبارين هيبارين علاج ايه؟ هيبارين هيبارين. داخل المواد يقول لي ايه؟ بص بقى بص بقى الاول على الدفعه بقى اللي هو واحد فيكم طبعا السنه دي ان شاء الله زاد عمرو، هو ده الاول عمرو. بص يا جماعه قولوا بروفلاكتيك وانت اهم حاجه اقول في الطالب اللي قاس وبعدين ما يعرفش يقول حضرتك بروفلاكتيك حاجات واكتف حاجات، ما يقولش حتى الهيبارين ده اللي مزاجنجي بقى. قولوا علاج بروفلاكتيك ميني لاينز اكتف بقى حاجات كتير جدا لا تحضرت منهم حاجه الان. يا جماعه بصوا بصوا طب عديت بسكيمه بقى وتصلى على الرسول مش عايز يتحسن. بص بقى لا دي سكيم تاخد ياسر معلش. بص بروفلاكتيك اكتف لو خدتها كده في البطن بقول بص البروفلاكسس حاجتين ميكانيكال ودراكس. طب والاكتف ثلاث حاجات. بص احلى علاج جديد هتسمعه ان شاء الله ميكانيكال دراكس اوبريشن. دايما هتبطل ضربت ازاي؟ بص اقول لهم ايه؟ هتفيد الدكتور اسمه ام دي ام دي ام دي اب. دايما ضربت عامل زي كده علاج جديد ام دي ام دي اب. بص ايه بص بص ميكانيكال دراكس دي اسمها ام دي مش كده؟ وبعدين ام دي اب لاوبريشن ميكانيكال دراكس اوبريشن. كانت السكيمات الصغيره دي في الامتحان بص هيبارين بالجفان كلام شكله ملعبك غير واخد ايه؟ بروفلاكتيك واكتف ميكانيكال دراجز ميكانيكال دراجز اوبريشنز. عارفه لو كتبت حتى كلام فاضي بس التقسيمه حلوه شكلها جميل فاهمين؟ يبقى انا عندي ايه؟ بص بص العلاج بتاع الدي بي دي ام دي. طب اقول لكم بقى شويه علاج البلمونيا امبوليزم عارفين اعمل ايه؟ نفس الكلام هشيل ايه واحط اف اللي هي فيرست ايد. بص اقول لكم ايه؟ عشان سي بي ار وحاجات ثانيه بقى هقول لكم ايه؟ ام دي ام دي او الاقي بالمون امبوليزم ام دي اف دي او. يبقى دايما الاقي الثلاث حافظين الاثنين مع بعض. بص عشان ده العيال اللي مشيت ها هيقول لك ايه الدي في دي بقى البارينزا بتاعتها هتكتب في الامتحان العلاج البارين وكلمتين وهتاخد درجه قد ما كتبت. ايه يعني؟ كل خارج كاتب سؤال مش كاتب هو انت فاكر الطالب مش كاتبه غير ما اقول كاتبه بس ده خد 6 من 30 12 من 30 فبيجيب 39 من 30 29 من 30. لكن ساعة ما خرجنا بره الامتحان انا كاتب الدي في دي وانت كاتبه ده كاتبه ده كاتبه بس كاتب ايه؟ وده الموضوع. وفيركس يا جماعه اللي ما يحضرش الحس بيقرا الورق ينفع يحفظ السيناريو كده؟ لا طبعا ينفع. وانا عارف اقول لك ايه؟ ماشي حضرتك بصوا بقى يا جماعه وكل واحد يعمل واحد يا جماعه اخوانا علاج الدي في دي كله سيب الورق ام دي ام دي او علاج البالون امبوليزم ام دي اف دي او. تعالى بقى نشوف التفاصيل مع بعض المهم بس السكريبت. لا لا كل بص يا جماعه ميكانيكال دراجز، ميكانيكال دراجز اوبريشن. بص يا جميل لو تسمح، بص ميكانيكال ميثودز، طبعا اي عيان المفروض نعمله بروبلاكس للدي في دي، بنعمل ميكانيكال ميثودز زي ايرلي امبيوليشن افتر سيرجري، يعني اتحرك ما ينامش في السرير ساعات. جماعه لا جماعه لو سمحتوا انا تعبان جدا لاخر مره مش عايز كلام. الجماعه اللي مش قادر يمسك نفسه يروح. بس بعد كده بص حتى استمتع بالموضوع. ميكانيكال ايرلي امبيوليشن افتر سيرجري، بننصح دايما ان احنا نربط رجل العيان بكريب باندج اثناء العمليه، بتساعد على رجوع الفينس بتير. على فكره ترابيزات العمليات النظيفه كان العيان نايم عليها انترا اوبراتيف فينا الكتريك ماسل ستيميليتور بيستيميليت السمانه، في حاجه اسمها نوماتيك مساج بتدخل زي بالونه كده على رجل اثناء العمليه، تفضل تعمل لها نوماتيك مساج وما يحصلش هنا اي استجنيشن ولا اي جلطه. ساعات احنا في الدبرداش بنجيب العيال بامتياز ونخليهم طول العمليه يقعدوا يمسكوا السمانه يعملوا مساج للسمانه، هو ارخص من الكتريك ستيميليتور. فاهمين قصدي ازاي؟ البص ده لما بنوفر كهرباء. فاهمين قصدي ازاي؟ بدل ما واقفين يشربوا حاجه ساقعه بره يجي يعمل اي حاجه مفيده، يعمل مساج للسمانه بتاع. ما انت فاكر هتشتغل ايه يعني؟ شغالك سمانه؟ هو ده. فاهمين قصدك؟ يبقى دي كلها ميكانيكال ميثود، نربط رجل برباط ضاغط، عيب ماشي بعد العمليه، الكتريك باسل ستيميوليشن، الميكانيكال ستيميوليشن، الكتريك ستيميوليشن، حاجات دي كلها. طب بعض الدراجز في ادويه كتير بتساعدك في البروفلاكس البري اوبراتيف زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، طبعا في الاسبرين والبرزنتين والحاجات دي. الدكسترينز برضه لها انتي بليتد اجريجيتد افكت، ممكن نستخدم اللون مليكرال ويف هيبرينز زي الكليكسان والحاجات دي. برضو في حاجه في البروفيلاكسس دواء جميل قوي اسمه كالسيبارين. انتوا عارفين يا جماعه الهيبارين المفروض الامبول بتاعه يبقى 5000 انترناشونال يونت. على فكره الهيبارين العادي يبقى صوديوم هيبارين. بص ده عمره الافتراضي 4 ساعات، عشان كده بندي امبول كل 4 ساعات. لكن عملنا حركه لذيذه قوي، شلنا مولوكيول الصوديوم اللي في الهيبارين حطينا مكانه كالسيوم. الكالسيوم مولوكيول تقيل يبقى ابزوربت بصعوبه، عشان كده سميناه كالسيبارين. وده بنحقنه سبكوتينيوس وبيدي امبول كل 12 ساعه بس. سبكوتينيوس اسمه كالسيبارين، يعني كالسيوم هيبارين. الهيبارين العادي يبقى صوديوم هيبارين، لكن لو في كالسيوم وتحقنه انترافينس 5000 وحده دوليه تحت الجلد. يعني على فكره انا هعلمك في اخر القصه ازاي تعالج دي في دي، يعني قدامك دلوقتي عيان تعرف تعالج فعلا. بص جماعه كبروفيلاكس ايه؟ انبول كالسيبارين مش عايز كلام تحت الجلد كل 12 ساعه. ممكن نستخدم اللوم ليكرويت هيبارين، ممكن نستخدم الاسبرين البرزنتين من السيرولر ديكسترانز الحاجات دي كلها. نيجي بقى على السؤال الجميل، يعني في ميكانيكال ودراجز. طب نيجي بقى على واحد جاله دي في او خلاص العلاج ده بيتم بالظبط، واحد جاله دي في دي فعلا هنعالجه ايه؟ ميكانيكال دراجز اوبريشنز. ثلاث كلمات، واحد جاله جلطه فعلا، ميكانيكال ميجرز ودراجز اوبريشنز. زي ايه ميكانيكال ميجرز؟ بيد ريست اليفيشن باندج خلص حد رقطه، بيد ريست يعني ده في السرير رجليه اللي بترفع الجلطه تبقى مرفوعه عشان القديمة، ونجيب كريب باندج نربط بيها الرجل عشان خاطر ما تورمش من القديمة. بيد ريست اليفيشن باندج، اسمعوا عشان خاطر عايز امتعكم بيه. بقول لحكيم يا مس الواد ده انا شاك ان عنده جلطه، نايمين في السرير رجليه اللي هي اليمين هي اللي فيها الجلطه او الشمال، دايما بتبقى كومه للشمال، رجليه الشمال فيها الجلطه، ترفعها لي لفوق لو سمحت على 4 مخدات، وتبعتي تجيبي دلوقتي رباط ضاغط وتربطها لي عشان ما تورمش. بعد ما تعمل الميجر دي حصينا على اوضه المكتب عشان اكتب لك الادويه اللي هيمشي عليها العيان. يبقى بيد ريست اليفيشن باندج، ده اللي هم بيد ريست اليفيشن باندج، بيد ريست اليفيشن باندج، بيد ريست اليفيشن باندج، مش كده غلطان؟ بعد كده دراجز، تو دراجز، لا لا لا لا لا لا لا لا خليك معايا. بنسى اسمك. انت اسمك ايه؟ سيف سيف سيف، خليك معايا بقى انك سيف. بص دي بعد كده، ده بالنسبه للميكانيكال بيد ريست اليفيشن باندج. الواد ده نام في السرير عايز يجي مرفوع على عايز اعلمكم حتى بالعربي بيقول ايه؟ دكتور ياسر بحث انا دلوقتي لو في المستشفى وقدامي حكيمه وايه ده انا عنده جلطه اقول العلاج او لا العلاج. خلاص انا بقيت اعرف اعمله، يعني مش مجرد طالب ورق، لا اي كان دو ات على الواقع. فاهمين؟ يا مس عيان لو تسمحي عايزه نايم رجليك مرفوع على اربع مخدات اربط غالب رباط ضاغط ونايمين في السير وحاصلين على المكتب. جت الحكيم على المكتب الدكتور يسأل يكتب له ايه الادويه تاني غير. قال لها بص يا مس احنا عندنا تو دراجز ان كومن يوز اللي هم الانتي كواجلانتس والفينولاتكس. الانتي كواجلانتس في منها الاورال في منها البارنترال. بارنترال زي الهيبارين طبعا ها الاورال كلها عارفين التنديفان والوارفرين والحاجات دي كلها تمام. ايه بقى القصه بتاعتهم؟ كلمتين كده بتوع اسامه اقولهم بس في السريع. جماعه احنا بندي بص بص بص قالوا الكلام براكتيك جدا. انت عايز تعرف الانتي كواجلانتس سبع مرات. اسمعي بس. وين تو بيجين انتي كواجلانتس؟ فور هاو لونج يو ويل جيف انتي كواجلانتس؟ هاو يو ستوب انتي كواجلانتس؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ هاو تو فولو اب سيرابي؟ تريتمنت اوف توكسيستي. اسمعوا بقى الكلمتين دول. حط بدون رغبه. We begin anticoagulant therapy once we suspect it. Well, once you are sure. Once you suspect it. So you have to begin. For how long we give anticoagulants? At least, you have to pursue it in this field. You have to wish to be there. Oh, I took my result there. Oh, well, I'm going to ask for it. Begin. واعمل عينيه زرقاء وشعر اصفر يمكن مثلا تحب بصولي مش عارف زي ما تقول عفريت قاعد قدامك. مش الدرجات دي يعني بس مش حلو قوي بس برضه ممكن تبص لي يعني. ها؟ تبص لي يعني. قول توم كوز. بص بقى بص بص انا تعبان اتفرج بجد والله انا مش قدكم انا تعبان مع عشان خاطر ها شكلكم ريحتوا وكلتوا في الريس بنت روقوا عليا بقى. بص يا رجاله بنبتدي انتي كواجلانس وانس وي سسبكت وجيب انتي كواجلانس 10 days at least after this appearance of active signs and symptoms. بنوقف الانتي كواجلانس جرادوال يعني ساعات بيحصل معاهم ثرومبوزس لو وقفتها صدر ننسى الانتي كواجلانس واحد واحد الهيبارين اولا اربع اسئله بس. اول حاجه الهيبارين ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ بس هقوله مش عيب ده كلام بطل بقى. It is of immediate anticoagulating effect by acting as an antithrombin 3. هو بيشتغل في الدم كانتثرومبين 3. بص عشان كده بيك انتاجونايز بروثرومبين اوريدي بريزنت ان ذا بلاد. بيك انتاجونايز بروثرومبين اوريدي بريزنت ان ذا بلاد كانتثرومبين 3. الاكشن بتاعه انا بدي الدوز ازاي بتاعت الهيبارين؟ بدي لودنج دوز الاول فاهمين ازاي؟ امبولين لثلاثه انترافينوس دوز يعني 10 الامبول كام وحده؟ 5000 ايوه كده ها بدي 10 15000 وحده اي في شوت بعد كده بمشي امبول كل اربعه او ممكن اخف على سرايم امشيه بال عارفين انفيوجن بامب بدي كاستيدريد انفيوجن بامب. طيب how to follow up therapy بالبي تي تي. بخلي البي تي تي دبل لتريبل النورمال. انا عايز سيوله في الدم دبل لتريبل النورمال. دبل لتريبل النورمال. طب لو هنفترض عيان في قاعده هيبارين نزل منك. الانتي دوت اسمه بروتامين صافين. اسمه ايه؟ بروتامين. ماده اسمها بروتامين عارفين؟ يا سلام. عارفينه؟ طب ايه الدوز؟ ما لازم اغلطه. ما تقساش الاسئله. الطالب يعرف لازم تشد عليه بس ايه الغلط ما ايوه 1 مللي جرام لكل 100 وحده دوليه من اللاست دوز ليفل. يعني انا عندي 5000 وحده عايز اعادلهم ب 50 مللي جرام. ما هو كل 1 مللي جرام يضرب 100 وحده هيبارين. شوف انت التوكسيس حصل من جرعه قد ايه؟ احسبها بقى كل 100 مللي جرام هيبارين يموتهم كل 100 وحده هيبارين يموتهم 1 مللي جرام بروتامين. شوف الجرعه اللي بتجي فيها وعملت النزيف قد ايه وحسيبها. يعني مثلا فور اكزامبل لو 5000 وحده يبقى انا محتاج لها 50 مللي جرام، يبقى كل 50 مللي جرام يبوظوا امبول. شوف انت كنت بدي امبول ولا اثنين زي ما تقول. فهمت قصدي ازاي؟ جدعان شاطرين يا رجاله. طب نيجي بقى، طبعا انا بدي الهيبارين بعد كده بقلب على الايه؟ بقلب على الجنجيفال. فاهمين؟ بعد الهيبارين كده اسبوع 10 ايام وانس الدنيا كنترول اخف الجرعه وابتدي بعد اخش على الدنتيفال اقول لها الاورال. الاورال انتي كواجلانت ده بيشتغل ازاي بقى؟ بيمنع جروس ترومبين سينسس انزاليفا، كل ده مكتوب في السؤال. بيضرب الجروس ترومبين سينسس انزاليفا عشان كده الاكشن بتاعه بيتاخر ثلاث ايام. برضه ببتدي انا ازاي بقى؟ بدي لودنج دوز ثلاث اقراص اول يوم، يعني كورسين وبعدين اكمل قرص واحد في اليوم، بس خلي بالك بتبتديه قبل ما تقفي بالك بثلاث ايام. والاكشن بتاعه ما بيشتغلش بقى، يعني مثلا انا اوقف الهيبارين بعد بكره ابتدي الدنتيفان الليله، ومع بعد الثلاث ايام يكون الدنتيفان اشتغل ابتدي اوقف الهيبارين واكمل بالدنتيفان. بتابع السير بتاعه البي تي بالبروس رومبن تايم، بخلي الدبل التريبل النورمال. طب ايه بقى الانتي دوب بتاعه؟ عيان خد دنتيفان ونزل نعم يا خيرتك الثقيله. ايوه هو فيتامين كي صح، بس بياخد وقت عم يخر دلوقتي فريش فروز البلازما وفريش بلاد ماو وادي فيتامين كي عشان يريبليس على اللونج ران، لكن عامل خور ناو ادي فريش فروز البلازما وفريش بلاد واديله فيتامين كاف بس يا عم. طيب دلوقتي السؤال بقى اللي انتوا فيك يا حريص ولع الطلبه واللي بيحصل، شوف انا شايفك عقله كده وشكلك راسي وعقله ها؟ خلي في طلبه اشهدك فاكرين الهيبارين بيداوب الجلطه؟ بس ما بيخليهاش تكبر، بس هي ايه ما بتقولش يحصلها ما يحصلهاش، هي ما تكبرش. هو اللي بريد يوقف عند الحجم ده، لكن ما بيشتغلش على الجلطه. هو بيشتغل على الدم يخليه سائل، والجلطه ما تزيدش، يعني هو شعار اللي بريد ايه؟ ستوب لوزنج. لكن ما بيكسبناش. ستوب لوزنج، مش عايز الجلطه تكبر عليك. طب انا عايز ادوب الجلطه، في ادويه ثانيه بقى، فيبرينولاتكس. اللي هي ايه؟ ثرومبولاتكس يوروكاينيز وستريبتوكاينيز والحاجات دي. يبقى اذا انا الهيبارين والديفان هدفهم سو انتي كواجلانتس بيعملوا سيوله في الدم بحيث لا يتجلط الدم فلا تزيد الجلطه عن ذلك. طب انا بقى عايز ادوب ام الجلطه، دي مش وظيفتهم. مجموعه ثانيه من الادويه اسمها فيبرينولاتكس او ثرومبولاتكس او بلازمينجون اكتيفيتورز زي يوروكاينيز ستريبتوكاينيز، في دواء اسمه ريكومبنت تيشو بلازمينجن اكتيفيتور ار تي بقى، ده اختار ايه؟ ريكومبنت تيشو بلازمينجن اكتيفيتور. الدواء ده بيعمل ايه بقى؟ سواء اليوروكاينيز او ستريبتوكاينيز او الار تي بقى بيعملوا اكتيفيشن لحاجه اسمها بلازمينجن سيستم. اقول لك معلومه ما اخترتش على بالي، طول النهار بيجي لنا ثرومبايا طول النهار، يعني انت النهارده جالك كورونري ثرومبس جالك سريبرال ثرومبس عادي. في موجود في البيسل بتاعتك نعمه اسمها البلازمينوجين سيستم، على طول بيبقى اكتيفيتد من بلازمينوجين للبلازمين يدخدخه ويبقى داخل الشر. الادويه دي بقى مهمه بتاكتيفيت الميكانيزم ده، يعني هي مالهاش اكشن باي اتس اون، هي اكتيفيت يور ناتشرال ميكانيزم. في عندك حاجه اسمها البلازمينوجين سيستم قابعه في جسمك وبيخش يصحرانك، فهي تروح مدغدغه جلطك تدوب. يوروكاينيز غالي جدا غالي، كورس العلاج بيتكلف ربع مليون جنيه على الاقل، مش اللي خالي بتنجنيه اللي خالي بيجيب 200 جنيه ده اكبر رقم اعرفه. فاهمين قصدي ازاي؟ كورس علاج فوق ربع مليون جنيه. ليه؟ بيستخدموا منين اليورو كويس؟ يورو كاينين بيستخدموا منين؟ كل شويه طلع قعد طالب الكوزيه يقول ايه؟ باليورك، ولو باليورك كان يبقى غالي. يا من فيت الكدني، تخيل؟ بنجيب العيال الصغيره اللي بتموت وهو موجود اليوروكاينيز في الكدني بتاع الفيتس. ايه رايكم بقى؟ لبن العصفور. اليوروكاينيز بيستخرج من الفيتس. اول مره تعرف المعلومه دي؟ انتوا خدتوه يورو يورو بيجيب من مسالك. من باب المسالك. اي كلام، بموت فيكم، اموت في الدماغ. انا احترم الدماغ، فكروني اخر يوم في السنه هبص راسكم واحد واحد. عندي راس المفروض تقبل، الراس اللي اتكبر للدرجه دي لابد ان اقدسها. ولا يورو ما تجيبوه من اي جاي، احنا مالنا يورو دايما يورو. بيجيبوا مليون ناس، بيجيبوا اليورو يحصروه. يستخرج ايه بقى؟ نلفيت الكدني، عشان كده غالي جدا. لبن عصفور. جبنا حاجه ارخص منه بقى. ستريبتو كان، لا في كلام كتير. ستريبتو كان انت ستريبتو كوكا البرودكت. في عيب خطير. انافلاكسيس. كل واحد فيه عيب ابن 60 كلمة. الغالي غالي والتاني مميز. عشان كده الاحسن من الاثنين الار تي بقى ريكومبنت ايشن ديزمنشن اكتيفيتور، ده مصنع بالجينيتك انجينيرنج زي اليوروكاينيز، بتصنعه البكتيريا بالجينيتك انجينيرنج. دكتور ياسر خلاص خلاص من دي دي. دلوقتي يا باشا انت قلت علاج الدي دي دي، في ناس بتتكلم كتير. ميكانيكا دراكس، دراكس زي انتيكوابيلانس فيبرينوليتكس، انتي كوهاجر زي الهيبرنز، هيبرين العادي او اللي هو مونيكر ويت او او. طب انا عارفين احلى دواء طالع اليومين دول؟ في حاجه جد من اللي هو مونيكر ويت هيبرنز، سمعتوا ولا لا؟ دي طالعه مكسره الدنيا في امريكا، بدات تنزل مصر. حاجه غير الهيبرين والدنديفان والحاجات دي، كانتي كوهاجر دي فاكتور 10 انهبيتورز، حاجه جديده كده اسمها ايه؟ فاكتور، عارفين الكوبوليشن؟ ايوه. فاكتور 10 انهبيتورز طالعه موضه جامده، اقوى من الهيبارين واحلى، ولسه سايد افكت ما بتعملش بيلينج شغلانه كده. لسه يعني مصر بدات شركات تنزلها حديثا. جاي واحد في العياده من كام يوم جايب لي عينه منه، فاهمين قصدي؟ لكن ستيل اكسبنس. جماعه خلينا احنا في الكلاسيك بتاعنا انتي بايلوتس وبينوليتكس. دكتور ياسر انت قلت العلاج ميكانيكال دراجز، ميكانيكال دراجز اوبريشنز، انت بقى كجراح دخلك ايه؟ هل احنا بنعالج الدي في دي؟ مش سامع لكم في عمليات بتعالج الدي في دي؟ تعالى اقول لكم احنا بقى بتوع البطن، شوف يكتبوا على الخبر، يرفع الخبر مجور. ليه؟ عشان ده مش شغلهم. يوم جاي على الخبر حط عليه مجور. ما اعرفش ايه مجور. مجور بتبقى حاجه فخار كده. اعتقد بينفعوا على الخبر ويروح قاعد على المجور. ايه بقى؟ بص دكتور ياسر انت كجراح لغايه دلوقتي كلام هيبارين ودندفان وبتاع كلام بطنك. بتعملوا جراحه؟ اه طبعا. تعالى بقى اوريك جراحه. بص دلوقتي لو جالي عيان عنده دي في دي، عنده اليو فيمورال دي في دي، وجات الجلطه في الفيمورال فين، انا بديله هيبارين ومظبط له الجرعه 100 100، والجلطه بنت الكلب عماله تكبر بروباجيتي، عماله تكبر لغايه داخل على الكيفه، والراجل جاله في الاجمال في السيليولا دولنز وداخل على فينس جنجرين، والجلطه عماله تهبرين واروق الدوز ان بنت الكلب تطلع، ما استنى لغايه ما تطلع من زوره الجلطه شغاله طالعه لفوق. لك ايه بس ونشدها؟ ما انتوا مجانين. الجلطه طالعه شغاله بنت الكلب في مرة تاني يوم على الايديك، بعد كده داخله على الكيفه، بعد كده داخله خلاص داخله على المريء، فاهمين قصدي ازاي؟ بنعمل ايه بقى؟ بروح فاتح العيان اعمل له ثرومبكتومي. وانس العيان دخل في الاجمازيا السيليولا دولنز، يعني بدل ريحه ازرق دي باوت ان حصلها فينس جنجرين، عشان كده بفتح اشوق الفين واعمل. وسمع لكم الثرومبكتومي؟ شوف كفى على الخبر مجهور. ده بالعكس بالادفانس الايلو في مرضي جديد وذ مارك كونجيشن في الاجمازيا السيليولا دولنز، يو هاف تو دو ثرومبكتومي اذروايز جنجرين اوف ذا ريمبي مينو كير. فيري اكستنسيف ايليو فيمورال دي في ديز ثرومبكت ويل بي لايف سيفنج فور ذا ليف، ولا هيبارين ولا دندبان ولا عبد العزيز. لازم الجلطه دي لازم تشال، ساعات بتلاقي جلطه تقول كده لازم تفتح تشيلها، ما فيهاش كلام. بص بقى يا جماعه، او سوري يا اخوانا، بص بص ساعات ساعات يحصل حاجه ثانيه، العيان عنده جلطه وانا مديله يا حازم يا جماعه قاعد بسكت واحد واحد فيكم ولا ايه؟ بص والعيان عمال كل شويه يجي له شاور بالمونيوم بوليز، شاور بالمونيوم بوليز، شاورز حاجات صغيره تعمل شويه ديستنج اتاكس بوست اوبراتيف. ايوه بس ممكن يروح طالع تقتل الامبرال يسد البالون اللي عندي يتكل. فبنعمل اللي انت قلت عليه اسامه قالها لكم وات وي كول كيبل انتربشن. سمعت عليها اسامه؟ بنعمل ايه؟ ايوه كيبل انتربشن. بنفتح العيان ونحط هنا زي فلتر كده. الفلتر ده اسمه جرين فيلد واير فلتر او الامبريلا فلتر. ده بيمنع مرور البيت امبولايت وزلان. تعالى اعلمكم حته جميله. لا اله الا محمد رسول الله. لا يا عم اسمعوا يا عم في عرض النبي سيبوني اعلمكم عادي. اسمها كيف الانتربشن. ده شغلنا احنا بقى. ايه كيف الانتربشن؟ دلوقتي لو واحد بيجي له شاور امبولايت كل شويه. يا ابني بص هنا يا ابني. شاور امبولايت كل شويه. فبيجي له ديزني اتاكس خايف يجي له فيتال امبولاس تودي بحياته. اقول ايه؟ اقول انا اعمل له كيفال انتربشن. على فكره مكتوبه في الورقه عندي مش هتلاقيها قدامي كده. مكتوبه قدامي مع بالون امبوليت. اقول له دلوقتي واخد. خلاص هي كده كده مجرد الورق. فبنعمل انتربشن ازاي؟ في عندنا اربع طرق مشهورين جدا في العالم للكيفال انتربشن. اول طريقه بنستخدمها بطريقه الفلتر. على فكره دي بنعملها بلوكال انستيزيا. بص بنيجي هنا لوكال انستيزيا وقوم داخل بقسطره والفلتر جواه واجي اروح حقنه. بنحط الفلتر تحت مستوى الرينال فيلز. بص كده تحت مستوى الرينال فيلز كده واجي اروح حقن الفلتر. طلع زي الشمسيه يفرق في مكانه. تبص تلاقي الفلتر عامل زي المصفه يعدي الدم لكن ما يعديش البلاي. دي طريقه. في ناس بيعملوها بطريقه ثانيه بيعمل جريد والسوتشر. ده كيف اهو. بص يعني عرفت لك واحده هقول ثلاث طرق كمان للانترستد يعني. ممكن ده كيف بخش بغرز واعمل جريد جريد يعني شبكه شبكه من غرز كده جواه ويعدي من بينها الدم وما يعديش امبولس. في ناس بيعملوا كومبارتمنتاليزيشن للكيف يعني الكيف ياخد فيه غرزتين. لو خدت فيه غرزتين وقربتهم تلاقي الكيف بقى ثلاثه كومبارتمنت اهو ادي الغرزتين اهو. فاهمين؟ اسمها كومبارتمنتاليزيشن. في واحد اسمه تي فيز عمل حركه حلوه قوي. بيحط حوالين الكيف بلاستيك كلابس. يعني يجيب يفتح العيان ويجيب بلاستيك كليبس يحط حواليه الكيف الكليبس اهو. فهم لما يقفل الكليبس الكيف ياخد شكل الكليبس يبقى اليوم بتاعه مش واسع. دي حاجات لذيذه قوي اسمها ايه؟ اسمها كيف الانتربشن. يا اما نحط فلتر بلوكال انستيزيا يا اما نعمل شبكه بالغرز جريد والسوتشر كومبارتمنتاليزيشن او بنحط ساعات بلاستيك كليبس. ماشي يا اخوان الاعزاء. ده كده ينتهي الدي في دي. ما تنسوش يا جماعه بس خلصت الدي في دي علاج الدي في دي ايه؟ ام دي ام دي اه ميكانيكال دراجز. ميكانيكال دراجز هقول لكم دلوقتي علاج الامبوليزم. ميكانيكال دراجز اوبريشن. الاوبريشنز عندي عمليتين يا ثرومبكتومي يا كيفال انتربشن. يا ثرومبكتومي يا كيفال انتربشن. طب تعالوا بقى نقول احنا يا جماعه الدي في دي مرض خطير اللي يردوا عليا. شاب بيعمل برمونا الامبوليزم. قلت لكم المره اللي فاتت انا ايه البريزنتيشنز اوف بالمونا امبوليزم؟ حد فاكر؟ ها ايوه قلنا الامبوليس جماعه اربعه احجام اكس لارج ولارج ميديم. انا عايز اعرف بالمونا امبوليزم خلاص. بس دي اخر حته في الموضوع ده. يبقى كده قفلنا اهم سؤال تحليلي في الشابتر ده ديسكاس دي في دي ام بالمونا امبوليزم. يلا رجاله بصوا كده خليكم معايا جماعه. بص بص بص بص بص بص جماعه البالمون امبوليزم اربع احجام. ساعات تبقى امبولاس اكس لارج اللي هي فيري لارج ونزل ملابس اكس لارج ولارج وميديم وسمول. بص بص اكس لارج امبولاس او فيتال امبولاس بتسد المين بالمونري ارتري فتعمل اكيوت هارت فيلير. العيان بيجي له سيفير تشيست اوبريشن تشيست بيب وبيجي له سيفير بالور ويموت ان سكندز. عكس لو كانت لارج امبولاس هتقفل وان اوف ذا تو بالمونري ارتريز برضه بتعمل اكيوت هارت فيلر والعام بيبقى سيانوز وبيموت خلال مينتس اور اورز. بالنسبه للميديم سايز امبولس دي بتعمل بالمونري انفاركشن. الميديم سايز امبولس بتعمل بالمونري انفاركشن فالعام بيجي له ديسنيا وتاكي كارديا وتشيست بين وهيموفسيس وجوندس. فاهمين الحاجات اللي قلناها. اما بالنسبه للسمول امبولايت بتبقى سكاتر اول اوفر ذا لانج فيلد فبتعمل ديسنيك اتاكس بوست اوبرتيف. الكلام ده انا بقوله بسرعه عشان شرحناه المره اللي فاتت. ده الكلام ده بتاع الحصه اللي فاتت. تعالوا بقى الحصه دي عايز انهي الموضوع الجميل ده بان اقول معلومتين. هاو تو انفستيجيت and how to treat pulmonary embolism. How to investigate pulmonary embolism. After investigation بيحبوه بتوع البطنة بيعملوا حاجة اسمها ventilation perfusion lung scan. سمعت عليه ولا لا؟ ايه الفنتيليشن؟ ventilation perfusion lung scan. بصوني بس بص جماعة بيجيبوا العيان يدوله intravenous radio isotope ويشمموه راديو اكتف جاز، فاهمين قصدي؟ هو اسمه زينون، مش هم اسمه يعني، راديو اكتف زينون، ويديله انترا فينوس راديو ايزوتوب. هنا بنبص تلاقي اللي عنده بالمونري امبوليزم، فاهمين قصدي؟ هو عنده ديسنيا مش كده انا غلطان، هتلاقي اريا في اللنج فنتليتد بات نوت برفيوزد ويز بلاد، يعني بيوصل لها هواء لكن مش واصل لها دم، ده دايجنوستيك للبالمونري امبوليزم، اسمها فنتليشن، عايزين اسم بس؟ لا مش هتكتيك جدعانه من اسمه ventilation perfusion lung scan. طب وليه؟ ما احنا ممكن نعمل pulmonary angiography، فاهمين ازاي؟ بندخل قسطره من الجيجولار فين على السويبنا كيفا على الرايت اتريم على الرايت فنتكي على البلمونري واحده ضايق واصور اسمها pulmonary angiography very definitive method to diagnose. طيب ممكن نعمل اي سي جي للعيان تلاقي فيه سترين على الرايت فنتكي طبعا سترين باتن على الرايت فنتكي. ممكن نعمل اي بي جيز ارتيريال بلاد جازز هتلاقي هايبوكسيا ويز اور وزاوت هايبركابنيا، لكن لازم هايبوكسيا مش لازم في هايبركابنيا، ساعات في هايبو او هايبركابنيا حسب في وروش او ريتنشن، لكن اهم حاجه عندي ايه؟ اي بي جيز بيزيد في الدم حاجه اسمها ال دي اتش لكن في هيدروجينيز. لو عملت تشيست اكس راي بتلاقي تريانجولار اريا اوف بالمونري انفاكشن. يلا يا جماعه تاني ايه الانفستيجيشن بنقول يلا ها كده يعني زهقان يعني ها فنتريشن برفيوجن لانج سكان مش موضوع بطنه جاعس يكون فاريكوز في نص ساعه يمشي فاريكوز بقى كلكم سامعين قبل كده مش اول بقى طب هنشوف ها فنتريشن برفيوجن لانج سكان ها هيكون انجيوجرافي رسم قلب غازات في الدم ال دي اتش طبعا لكن ده هيدروجينز بيطلع من الهيمولايز ار بي سيز في الاريا اوف انفاركشن جيست اكس ري في التريانجولار اريا اوف بالمونري انفاركشن انفستيجيشنز فور دي في دي اللي هي الدوبلكس علاج ايه؟ حد هياخد ريزي سعيد؟ ها؟ ايه؟ اما دي اف ده خشب يلا ايه ده؟ ايه؟ اف دي اف؟ ها؟ ايوه بلاد اف دي اف اف ها بس يا ابني بس بص هنا يا ابني بص علاج البلمونري امبوليزم احنا قلنا علاج الدي في دي فكرونا احسن شيء بروفلاكتيك ميكانيكال ودراجز والاكتف ميكانيكال دراجز ايه اوبريشن ام دي ها ام دي اوب صح بص بقى مفاجاه خلصت العلاج هنا بقى انا عايز بقى امسك نفس العلاج اخليه بقى مبلغ يبقى انا كده هفصل بقى هعمل ايه كل اللي اعمله اروح حل ام احط مكانها ايه اف يلا بقى تنعيد نفسه بص بقى يلا البروفلاكسس نفس البروفلاكسس وانا ما بعمل بروفلاكسس للدي بي تي كده بعمل فلكسبل مونيمبوليس مش كده مقدر رقم اثنين الفيرست ايه ثلاث حاجات احنا قلنا نركب في ام مش كده كام حاجه كام حاجه ثلاثه كان بيدرس الفيشن بند فاهمين امبارح بقى الاف برضه ثلاثه اه يعني شفت رابع حطيت ثلاثه نفسي في عاش محافظ الجراحه ده شرع على جه في شهر 9 هجي على كاسر بقى لو فهمت الجراحه كده تقول اكتر ماده دخلت واثق ده في امتحان الجراحه ايه بقى الاف بقى ثلاث حاجات بص بقى سي بي ار انا قاعد ارست اعمله كارديو بالمونر ريزستشن بدي بركب له انتو تركيب تيوب وادي له اوكسجين عشان هايبوكسيا وادي له الصوديوم بايكار عشان انتوا عارفين طبعا بيجي لهم اسيدوزس بالهايبوكسيا ريسبيراتور اسيدوز فبدي له صوديوم بايكار يبقى انا بدي ثلاث حاجات هم يردوا عليا ها سي بي ار اوكسجين صوديوم بايكار بص بقى دي دراجز هي نفس الدراجز انتي كواجلانس فيبرينوليتيك بنفس الدوز لكن بندي مده اطول شويه 3 ل 6 اشهر عشان دي طبعا جاده في الرئه اخيرا اه فهمتوا اللعبه ولا هي نفس العلاج بقى هبص اوريك انها كومباريتيف ستادي بص ايه العمليه اللي بتعملها في الدي في دي ثرومبكت موقفة الانترابشن صح؟ هنا اقول ايه بقى؟ امبولكشن موقفة الانترابشن. حد فهمني؟ حد فهم حاجة؟ انا بشرح كده على هاي منتال وورك يعني يعني طبعا فاهمين حاجة؟ تخيل بشرح قصدي، تخيل قصاد دوما حد يقول لك نكتة ويشرحها لك، يقول لك لقوا ال ال الحمار بيضحك في جنينة الحيوانات، مش انت بتضحك ليه؟ قال اصل القرد قال نكتة من ثلاث ايام، ثلاث ايام ما ضحكش، قلت له اصل الحمار فهمه بطيء، فهي نكتة قالت من ثلاث ايام، فعلى ما ضحك اتاخر ثلاث ايام. ينفع كده؟ يا ابو لا الحمار بيضحك ليه؟ قال القرد قال نكتة من ثلاث ايام، واللي ما ضحكش هو ايه؟ القرد. فاهمين؟ فيلا قولوا بقى معايا ها يلا ها علاج ال علاج البالون الملازم ايه؟ قولوا طب معايا لو انتوا فهمتوا قولوا بقى ميكانيكال بتاع ده بروفلاكتيك بقى بروفلاكتيك ايه دي؟ انت متاكد اف دي ار الاف عايز ثلاث حاجات سي بي ار اوكسجين صوت المايكار طب ودراجز ايه نفس الدراجز؟ انتي كوافلان فيبرينوليتكس بعد كده الاوب تقول ايوه بعمل بالمونر امبوليكتومي او كيبل انترابشن ازاي نعمل بالمونر امبوليكتومي يا اوبن يا قسطره بص يا جماعه اوبن دي كان عملها دكتور اسمه تريندلنبرج عارفينه؟ ايوه بتاع تريندلنبرج هو ده راجل كان فاسكولار سيرجن عظيم هو اللي فتح ويشق البالمونر ويشيل الجلطه او ممكن بقسطره عارفين فوق التكسر زيها كده قسطره فيها بالونه طبعا انا شفت حوالي 70 قسطره بالمونر امبوليكتوم في قسطره وفي اخرها بالونه بتدخلها تنفخ بالونه وتسحب يعني مثلا دي الامبولس كده الامبولس عادي بتدخلها تنفخ بالونه وتسحب شفت قسطره غراميه بص يا جماعه في اخرها هوك عارفين زي السناره بيدخلها كده وماشي الهوك ده في الامبولس هوك زي كده بسيط سمكه تمام وراح مدخلها وجاي ايه ماشي الهوك هو الامبولس وروح ساحب دي اسمها ايه؟ كاثيتر امبوليكس بين كاثيتر امبوليكس بين كاثيتر امبوليكس بس كده علاج دي خلص دي في دي ام دي ام دي اوبا علاج البالون بلازم ام دي اف دي اوبا ام دي ام دي اوبا ام دي اف دي اوبا هتعيش يوم حاجات في امتحانات الناس تبقى خارجه كاتب ايه؟ اجباري ونسي بقى الاوبريشنز وراح بينزل ونسي الميكانيكال والبروفيلاكتيك عارفين ناس بتوع كاتب ايه؟ جبارين ودين دي ماشي مش غلط بس انت لا جبت سير البروفيلاكسس ولا جبت سير الاوبريشنز ولا جبت سيرة الحاجات دي حللك اما لو واحد كاتب سوبكتوم انتربشن ومسز انتربشن ومش عارف ايه بيفرق واو طب بس بالذات احنا بتوع جراحه هو بيقعد يقرا الثرومبكتومي والانتربشن والامبوليكتومي في اوبن امبوليكتومي وكاستر امبوليكتومي بفرح لك عارف الحاجات دي هي بتشتغل الحاجات دي مش فاهمها ماشي عارف يبقى في انت خايف في دور للجراح في علاج الدي في تو بابا اي سؤال باريكوز جيتس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.